وجدت في مدينة كيسون لبلاينا، المدينة الواقعة على مقربة من خط الفصل العسكري. المنفجرات المتنوعة التي تكشف فظايا الإمبريالية الأمريكية التي الأعداء. قبل أيام انكشفت عشرات قنابل الفراشة وقنابل مدافع الهاون والقنابل اليدوية الأمريكية في موقع إيارة بناء منتزه تانام سان وموقع إيارة بناء ساحة كيسون، مما أثار سخط وحقد الشهود. أثبتت حقيقة أن قنابل الفراشة قد ألقتها الطائرات الأمريكية اللصوصية جزافا بهدف تقويض الأثار التاريخية الثقافية في منطقة كيسون مثل بوابة النم بأكملها إبان حرب التحرير الوطنية الماضية.